يعني لم يتغير بشيء، لا بشيء طاهر ولا بشيء نجس، هذا هو الماء الطهور كمياه الأمطار ومياه الأنهار ومياه الآبار. ومع ذلك قد يطرأ عليه تغير لكنه لا يؤثر في حكمه، كأن يكون باردا فيصير حارا بسبب الشمس أو العكس، أو يتغير بسبب مكثه في الأرض، لأن الماء إذا بقي في الأرض فتغير، فهذا التغير يؤثر على الحكم لا يؤثر. والماء الطهور هو الباقي على خلقته إما حقيقة وحكمة، أو باق على حقيقة باق على خلقته حكمة، الذي باق على حقيقته حقيقة على خلقته حقيقة وحكمة كماء المطر، هذا نزل، هذا باق على خلقته حقيقة وحكمة. لكن لو أخذنا هذا ماء المطر وضعناه في قربة، القربة قد تغير، أو وضعناه في ناء قد يتغير بسبب هذا الناء، هذا التغير غير خلقته حقيقة، لكنه لا يغيره حكما، بمعنى أنه لا يزال يرفع به الحدث ويزال به الخبث، وإن كان تغير وإن كان